والدوام قيام هل هو مرض السكر الآن؟ لا، دوام قيام مثل ما خبرناكم اللي هو السهال. نقول ما حكم الصلاة بثياب فيها صور بعد تغطيتها بغطاء الصلاة مثل للمرأة؟ لا يجوز تعليق الصور ولا التصوير ولا الصلاة بما فيه صور، لكن من وقع منه ذلك لا تبطل الصلاة إنما يأثم. يقول إذا وهبت امرأة صديقتها حال ولادة ثم لم تمت فتأخذ صديقتها الهبة من جميع المال، كيف تأخذ صديقتها كيف تأخذ صديقتها جميع المال مع أنها لم تقبض صديقتها؟ إذا كانت تحت يدها فهو في يد متهب فقد قبضت فينفذ التصرف، وإذا لم يكن تحت يدها ولم يلزم القبض فلا، لكن لها أن تطالب يقول أنا ما قبضتك إياها، صح؟ أو الإبراء من الدين، جميع دين فلان الذي لي ساقط أو متنازل عنه، يعني مثل الإبراء ما يلزم فيه القبض. يقول ليس شرط التبرع بجميع المال أن يكون المال دائما أي يتجدد له المال بتجارة أو غيره، وليس الإيمان كمثل أبي بكر؟ لا، أبو بكر تبرع بجميع ماله ولم يشترط في ذلك شيء، لا بد يكون يعني الدليل بأن لا بد أن تجارة أو شيء، ما هو الدليل، ما عليه دليل. يقول ما معنى آخر سل؟ يعني في آخر الرمق مرض السل الرئة، لكن في أول السل يأتي إن شاء الله غدا من المرض الممتد اللي تصرفات صاحبه صحيحة. يقول إن كان مرض في زمان، إن كان مخون في زمننا ليس مخون، فماذا ما هو الحكم؟ العرف ينظر، والطب ومكان المكان. يعني الآن مثلا وقت الطلق قد لا يكون مخوفا عند المرأة، لكن أول إذا لم تلد ولادة طبيعية تموت في الغالب، لكن الآن لا، ممكن في عملية فلا يكون مرضها مرضا مخوفا. وكذا الآن بعض أمراض القلب ليست مخوفة. يقول لو كان مرض السرطان يمتد لسنوات طويلة فليكون مرضا مخوفا إن كان مات بسببه، نعم، أما إذا لم يموت بسببه لا. يقول ما هو أول الفالج؟ الفالج بسبب ضربة البرد، لذلك في بعض كتب التاريخ عند الواقدي أن السبب من أسباب وفاة أبي بكر أنه اغتسل في يوم بارد وبعد أسبوعين مات، اغتسل في يوم بارد ثم بعد أسبوعين مات، لكن متأثرا بأثر السم. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول جاز الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر التبرع بجميع ماله ولم يجز الآخرين، فهل يوجد مثل أبي بكر؟ لا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد تبرع بجميع ماله إلا الخليفة الراشد أبو بكر، فهو أفضل الأمة وهو أفضل من تزكى. إذا ذكر قال سبحانه قد أفلح من تزكى، قال شيخ الإسلام وكل آية فيها الإنفاق وفيها الصدقة وفيها الصبر أولى الناس بها هو أبو بكر. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول من وهب نصف ماله لغير وارث فأجاز بعض الورثة ذلك ورفض بعضهم، فما حكم الشارع في ذلك؟ يعطى، يسقط نصيب من تنازل موهوب له، ومن لم يتنازل فلا. يعني لو كان مثلا كل واحد من الورثة لو كان أمضينا الثلث ينقص ألف ألف ألف، عندنا أربع أشخاص، فأجاز الإمضاء مثلا شخص واحد فقط، فنأخذ نصيب ألف ونعطيه موهوب له. يقول كيف نحكم في مرض يموت الشخص منها غالبا لكن مرض يستغرق سنوات قبل موت الإنسان والمرض سوى في موت؟ الغالب إذا قال أهل الطب أن هذا المرض يموت منه الشخص مثل موت الدماغ، الغالب ما يقوم الشخص منه بعد بالله، بس ما الدماغ في الغالب يموت، يقول هل المقصود في المرض المخوف بداية المرض أو إذا اشتد مرضه مثل مرض السرطان إذا صيب به الرجل في بداية يمنع من التصرف في ماله يصيب به المرض يعني من إصابته إلى آخره؟ لكن لو مثلا الذي فيه السرطان امتد بعض السرطان يموت سريعا وبعضه ما يموت، يعني يقول أهل الطب مثلا لو قال يغلب عليه أن بإذن الله لا يموت فلو تصرف في شيء ما له ما في بأس، ولو من فيه سرطان مثلا تصرف اليوم بشيء وغدا بشيء وبشيء ما في بأس، يقول هل يرجع الحكم على المرض المخوف على العادة والعرف؟ على الطب يعني عرف الأطباء. يقول هل ينفذ التبرع من مرضه مخوف لوارث لو جاز ذلك؟ لو جاز ذلك الورثة، نعم إذا جاز الورثة حق من حقوقهم تنازلوا عنه. يقول إذا ثبت أن الرجل فيه مرض مخوف ثم مات من غيره فكيف في هذه الحالة ينفذ التصرف عندما مات من مثل يعني شخص فيه سرطان ثم تحادث ومات ينفذ التصرف؟ يقول لم يرد أن يسلم ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن وقاص لما تبرع بجميع ماله؟ أي لكن كان في مرضه، قال الثلث والثلث كثير، لكن أبو بكر كان في حال الصحة، في حال الصحة لو شخص تبرع بكل أملاكه ما حد يقول لا، في حال مرض لا، لأن تملك الورثة لماله قرب فيحجز الثلثان من التركة، فإن جاز بقية الورثة الثلث وإن فإن نفذ الثلث ولا يكون لهم. وهكذا يعني يأخذ المسلم بأن الاستعداد بالنفقة والوقف والمسارعة للخيرات، فلا يعلم متى يموت ولا يعلم متى يصاب بمرض قد لا ينفذ منه إلا من التصرف إلى الثلث. والله يقول فاستبقوا الخيرات. نعم. يقول الذي فهمته أن في كل 50 شاة أي يجب في 24 4 شاة في كل، فهل هو هكذا أم لا تجب لشاة واحدة؟ كل 5 شاة يعني 5 شاة وخمس ثانية كم؟ شاتان، وخمس ثالثة 3 شاة، طيب وخمس رابعة 4 شاة، وخمس خامسة بنت مخاض. هنا ذلك الحديث في كل 5 لدينا 24. يقول كم عمر الحقة؟ هي مرتبة، بنت مخاض سنة يعني اكتملت سنة، بنت لبون 2 سنة، حقة اكتملت 3 دخلت في الرابع. نعم. الحمزة لو شخص عنده 7 جمال تمام سائمة يعني ما يأتي لها بشعير ترعى هي من حالها، كم عليه من شاة؟ 7 عنده 7 نياق، كم نصاب الزكاة؟